أو اللون أو في وخاصة مكتومة وعلى بالمشاهدة العهد لنا بالآن بدليل يمسى على كل حال قاضي على الأفلام رجالة إلى آخر يقول قالوا أنا سيد كنت أنا الزوجية وإحنا على كل حال الزوجة من الإنساء يقول أنا الزوجية على شوف هذا إلى طهر لم يخالف الأمر واضح التي على كل حال يد بلطة أيضا هذا الشيء من على كل حال ثم قال وموت زوج ثم قال أو وخيل انعرض ثم قال قبض ثم قال من ماله يأخذ لك إلى آخره وموت زوج وش نوصل المسألة كنا نقول الزوج هو الوكيل العرفي للزوجة يعني واه هذا الزوج يعني إذا في حاجة مرض يعني أو كان عنده ديون عنده هو اللي يأخذ لك المال دياله ايوه وقال خطاب عليك عرفت ما يكون نقول الزوج باقي حي نتجمع على الزوج ديالو اللي نقول له داك الشيء اللي بيعطي ارض ديالو اللي يقول له انا نعطيه لك لازم الان على ثمن الزوج مات او على كل حال جا الواو تبع شو قصده نقص هي بلاتي جاب الصفه اللي عندي الصفه فيها انها الزوجه على كل حال ديالو نقول له خلص الضمان هو بعيد بالتاجيني او بعيد بالتاجيني وما عطانيش في الحياة الورثة الأخرى يقول وما شغل المطعم نفسي ومن يقول طعم لا لا وموت زوجي الزوج قبض ثمن ما بعته زوجته أو قبض هو الدين جلا على غيره لا. أو موت وكيل الوكيل الضيلة كنا نقول يعني إن عرض هو أي موت بعد قبضه مال الوكيل كان من المغين على كل حال من غير دفع مال تحقيق متعلق بكل قبض أي إن عرض على كل حال موت الوكيل أو الزوج قبل أن يدفع ما قبضه قال بتحقيق لإشهاد عليه به من ماله أي من مال على كل حال ذكر من الزوج أو الوكيل هنا الزوجة نقول وهذا نقول زوجي لأنه بعيد بالتالياني أو بعيد أغلياني أو بعيد كلا وزنا منشو بقي ما خمس شيء عنده أي خمسها مختلفة ولكن لابد أن يحلف أن يحلف أيام تحلف على كل حال كما تقدم إلى وهي يمين تهمة أو قضاء أو ممكن أو مع شاهد الرضا يمين قضاء يمين القضاء على كل حال لأن يمين القضاء تكون على الغائب وكذلك تكون أيضا على الميت التي قضى بها وجوب بحق من يعدم به أو يغيب أيوه هذا الشيء إذا هي نقول للورثة على الأولى لا مثلا ولا الوجود ولا الوجود على الأولى إما مشروط هذا البدن أو جد العقد من جنبه يقول مخلص كسلوا لأن قال بعد الأرض اليمين أو فشدا كسلوا نفلان هو قبوب هو وقف خلص نجي هو شو نقول الآن إذن هو قوة في الرفي قالوا كسنا إذن على كل حال القول قولها الشبار في سجل على كل حال الكارثة ولكن كل ما شحلت هو تسجل الزوج ولاده بالكوية من قضاء كل بلاد بأن الدين لكفل ثم البلاء من قبل الأمجال على كل حال لم يعطيها لك الدين وعلى والتي بها القضاء وجود حق من يجمعه ويقوم قال إن عرض موت الوقي أو الزوجي قبل أن يدفع ما قبضه قال ونحبي تحقيقين يتعلق بقوله يدفع بالتحقيق لأنه قال يعني ما الوقي للأخير فقال من ماله وقال هنا على بتحقيق لإشهاد عليه من ماله أي من ماله من ذكر لزوج من ما ذكر من الزوج أو الوكيل يأخذ ذلك المقبول قائمون أي يأخذ ذلك المقبوضة مش خذوا قائمون من قام لي على كل حال من الزوجة ولكن بالفور وتعلق على كل حال والعكس وهو الى عروض الموت لا بالشهر بل بعد طول فالشهور ونحوها على قول الزوجة بعكس لازم اي لا يقول الموكل ولا الزوجة شيئا يعني والعكس وهو عدم الاخذ لازم للعكس وهو عروض الموت بعد طول وهذا الغرض وسبيل المسلمين على الرجلين قبض النيلة زوجته قبض الرجال لأنه تسلم بابها وثم تفلس قبض ميلة زوجته في أبيها ثم توفي عرضها فأجاب إن كان الزوج مات بحسن القبض فتشي على عقد القسمة يار فذلك لازم لذلك فيه بدلا من القضاء وإن كان ذلك على كل حال بعد يعني الشهر بعد الشهر ونحوه حمل على أنه قد دفع نقض وهذا إذا كان القبض بإذن الزوجة يعني فإن كان تكاثرا هو ما قد مش يمكن تقيم المال ديالي وقبض مثلا لا هو ممكن تزيد الرسول على تكاثرا ما قد يمكن يقبض الإنسان فإن كان تكاثرا يعني وتحامل عليها تعدى عليها فهو في ماله والإشكال خلف تلك اليوم في ماله وتلك الوالد باب الصلح نرى ذكر من بعد ما فرغ من الكلام عن الوكالة وعلى الضمان وعلى خلاف الظاهر والمبتهل إلى آخره وكذلك على خلاف الوكيل والموكل نشرت من ذلك الآن على الصلح والصلح جائز من المسلمين آخر في كثير من نجوم لا من أمر بصدقة أو معروف أو صاحب من الناس باب الصلح قال التوضيح قال النووي الصلح في اللغة الصلح والإصلاح والمصالحة هو قطع المنازعة معنى الصلح في اللغة ومعنى الإصلاح في اللغة ومعنى المصالحة في اللغة معناه قطع المنازعة القسم منازعة بين اثنين أما قطعهم فالقسم في المنازعة وهو على كل حال مشتق وماخوذ من الصلح من صلح الشيء بفتح اللام وضمها اذا كمل وهو خلاف الفساد لان على كل حال بالاصلاح ضد الفساد وهو خلاف الفساد وقال ابن عرفة ما في عرف الصلح وهو انتقال عن حق او دعوى بعوض برفع نزاع أو خوف وقوعه على الحق تعالى وكل حالنا انتقال عن حق أو دعوى على كل حال يعني ايش بالعوض مقال بالعوض وانتقال عن حق أو دعوى بالعوض هذا معنى هو انتقال عن حق معنى هذا شوف والإنسان ينتقل عن الحق لأنه إما عن كله وإما عن بعضه أما فينزل بمسيح نزل هذا يقول هذا انتلق في الفرنة يقول يقول لا ما سنشي من الفرنة وإنما كسميع عشرات الدبية إذن نقول يقول لا سنن هذا ولكن نقول إيش يعني من الكامل وإنما كسميع على كل عام على عشرات عشرات هذا يقول لا من يقول يقول يقع النيزة في نسيح قال عمر ربما على كل حال الضب والمخاطمة في جولة من أهل الخير كما قال عمر سجلوا الأمر بين الأرحام فإن قضي يورث الضرائب لو الناس على كل حد بين يعني الخشب وقالت يا الإنسان يسألون من الضب ويقول عشرة دليل وانت أعطيك الله قال فيه هو عشرة دليل عشرة دليل هو أنتم على كل حال من أهل الفضل وانتم الناس خيار من الضب تتنزعوا فيها حاجة تنجي من يجب يقول أطيوا على خط شرير خط شرير انت بشي باشي بقى هذا هو يقول من يجب هو شيء يقول عاشر ويعطيوا على خط شرير ليعطوك على كل حال نقول يعطيك على خط شرير انت شنو ادعى من يجب ولا طور صرح لكم طور 400 عن ايش انتقل دي بقى شنو بقى شنو بقى لزال 14 بقى استاذ ريال ها وإذا عاوز تتقد عن حقي حق عليه لا بل يعني يوسف لما مش نعطيه وقت المرض والمرض هو رب يسمح في هذا هو انتقال عن حق او دعوة او انتقال عن دعوة لا مش يدعي هذا ادعي شيء حاجة حضر في الارض مثلا او حضر في الحمدلي او كذا وكذا ادعى مش عن القاضي الى اخره القاضي حبي او غيره الى اخره فلا يجوز وحد الوقت شيء نفقه الوزير الثاني التزام عثمان لا سواء انصحوا يعني تصحوني في الدعوة ولكن هذا يقول ان تجي عن الدعوة يجب نقول يقول قل نسمع وإذا على كل حال يقول فجوز يدعانا علي لا حسن هذا الرد دي او لا او لا ناخذ يقول انه الرد مخزن مخزن في وحدة اثنين اعطيني هذا الشيء يا دليل وعلى كل حال وانت قال عندك الدعوة مرة اسمح بالعوض فشو مش اسمح لها دي تعال الى ادريها لا اقيم انها تكون في المحكمة وفي الاخرة عوض على ذلك الى حلواني مش لا مش دعوة ناخذ يقول لك يا بابا صاحب الدايس قبل انا الجزاز يا عزيز فيها اعطي واحد من يد الجزاز حيث حصل في الطبيعة اعطي من يد الجزاز وحي عن الحر وانت قال زي ده لا زي ما قلت قلوها او انت تخاف يعني عن دواء بالدواء حيث ثلاثة من جهة دواء شيء زرير يعني غير مثال هذا هو انتقال عن حقين وانتقال عن حق او انتقال عن دعوى بعوض ما قال على كل حال هنا قال وانتقال عن حق او دعوى بعوض لرفع نزاع باش تفرق النزاع ما يفرق النزاع على كل حال لرفع نزاع او خوف وقوعه باش تفرق النزاع او النزاع بقي ما كاينش عاد ماشي تدعو عاد ماشي تدعو ولا فلان يا اذا كنعوضوا بشي حاجه يكون اساسي عن الدواء ماشي بقي ما كاينش حتى دواء او خوف وقوعه انتهى والاول عن اقرار الاول عن اقرار الدعوه اللي قال على كل حال انتقال من عن حقين هذه عن اقرار لان على كل حال معنى عن اقرار كما اذا كان تلك هذا على كل حال اي ذريعه لاحظوا اقرنا يقول سيدي حقي قال يستني ولكن يجي عطني من راسي ما عندي شيء باش نخلص هذا دعوة الله يا بابا كل هذا كاين البنت حلو سلسل عليك دبي وانت نشرب الدار ياتي ولكن ما عندي شيء دابا ايوا شنو تصف على كل حاجة الان عطي صاحبه كيف نيجي المطالعة او قال على كل حالنا لرفع نزاع او خوف وقوعه والاول عن اقرار شنو الاقرار؟ نقول لا انتقال من حق لا يعني عن اقرار هو لا يقرر بانك مثلا يأجر يا الاخر ولا هو يقول على شيء ما عندي شيء اذا مجدوك على اخر مش نزيع غير غدا قال لي ولا اخر يقول الى اخر كذا وكذا يا وهذا المقصود ماشي عايز يقول لك الناس اجر دي مثلا في القلب هو يقول لا سن ولكن عندك ما عندي شيء ولا يدعي لا يدعي شكله يا تبجي ألف ريال قال بيزون قال لا يشان يا ريال أعطي على كل حاجة من المياه ويقدم النفس لك ميتين اللي بقى على كل حاجة تسمح له فيها هو لا أنت قال عن حقين لا هذا أنت الحق ثابت ولكن أنت قد علمه مصالحة اللي قال على كل حال أنت قال عن حقي بجواب بس قال الأول هو قول انتقال الحق عن إقرار والثاني عن إنكار شنو الثاني؟ أو دعوى بعوض أو دعوى بعوض كما إذا كان تدعي على الإثم على كل حال يعني عرصة الأرض وأنت تقول ما حرص أنا أقول يقول ما ما يقرش يقول ما حرص شيء هو قال ماشي يدعي وقال ماشي يدعي جو النص شوفهم على كل حال يقول شوف يعني على كل حال يعطيك 10 ريال أو بس قال الأول عن إقرار والثاني عن إنكار ولو قال عقد يوجب انتقالا يعني يابسة ومثل تمنية ولو قال عقد في التعريف عقد يوجد انتقالا اي يعني لا جواب له بمعنى يا ليته لو قال في معرفه التعريف عقد يوجد انتقالا لان الانتقال لازم صحي لا عين صحي وهو اي صلح معاوضه وابراء واسقاط وسياتي على ولكنه وقت صغير يعني إذا فقى واجب على أبي شرعا لأن هذا ما شفع إذا كان عنده هذا والفقر شطر الأبوين والولد عدم المالين واتصال قبل فأنا بشيء قائم فقع لك إلى البلوغ لك يبقى البلوغ على كل حال وصل يعني أنت على كل حال بالغا راشدا قادرا على الخدمة على كل هذه التعليم إذا ما عندنا شيء تعطيه من ذلك هذا شرط في الفقير أن يكون مسلما وأن يكون حرا وأن لا تكون ونفقته واجبة على مالي حجز بعوز إن نفق على المياه حجز بديانة على الناس في بستان بينات إما البستان بالرمان أو البستان كذا أو البستان على كل حد يعني الزيتون أو البستان على كل حال يعني شيء في على كل حال ثمار أنا بعت حقي كي يشوف عيني فرد الشرك ذي شفاع إلا ولكن دار العمل بشفاع وغلة الخليفية مش غلة الصليبية أو غلة الخليفية هل لك دار العرض ربو بالتصدق على الشريف يعني من دليل علي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا إذا كان من أهل الصلاة من قامت الزكاة ولكن دار العرض الآن بإعطائهم ذلك على كل حد لما عندكم بالإسلام وشوف عبد الخالق إلى المصلحين كذا تصدقوا على الشعيب إذا هذا كله على كل حال سنسي في ستة من هنا من سهم الفرصي سهم الفرصي احنا في المذهب ديالنا يعني المجاهد من يكون يجهدوه الفرس كيدي الغنيمة ذوي الأقسام واللي يأخذ عليه قسمة واحدة لا والشيخ اللي يقول وللفرسي مثل فارسه تثنية مثل فارسه وغرس الأشجار مذهب الملك عنده من كل شيء الأشجار مغروس في الجامع ولكن ترى العمل بالأنزل يعني كيجوزها فهمتنا؟ أيه أزيك من قل والشهد يا والحكم باليمين قل والشهد يعني كذلك في المذهب الملك عنده هو الإنسان إذا قال له ليس لك يعني كذا وكذا من المال يا ولكن عندك شهيد واحد القاضي يقول لك كم الشهيد الثاني أو أحلف إذا عندك شهيد واحد أحلف معه إذا حيث عندك على شهيد واحد دعوه المال أحلف معه وسبر الحق غيره هو عند الإمام مالك أيضا هي له خالد ولكن وهل مذهب الملك ناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يميله عدد الشهود له إذا كان عندك واحد حلمها أو شنو وقيل هي الخلطة لأن الدعوة على الطريحان كاين اللي كيقولوا له بالدم الخلطة محمد الحسن يجري على المراضي انه كيتلا كذا وكذا يا القاضي يقول هاي المرا مني خلت تحت حتى سلف ثلاثي او ذا من اي هالشيء هذا هذا يقول يعني وخلطة لا بالدم الخلطة ولا سيما الدعوة على النساء المرا نسى لك كذا وكذا من اي كيف يحتاج حبيب الدال من اي اثبت الخلطة عليه تبتدي في الخلطة وإذا ما تبتدي في الخلطة لا ما عنده شيء تبتدي في الخلطة الأرض الجزئي هو اللي يخل يعطي يعني الأرض ديالو بالرباع بالقمص هذه ما يجيش في المذهب المالكي وكيجوز في الأندلس فهمتي وحنا حنا على كل حاجة من الآن كنتبعو الأندلس علاش علاش الناس اللي يعطيو الأرض ديالهم بالرباع أو اللي يعطيوها بالقمص أو اللي يعطيوها على كل حال بالثلث ها ولكن في المذهب المالكي لا والأندلس كيجوزوها والأندلس كيجوزوها واللي من الأندلس كنتبعوهم حنا دابا أيه لأن نحن عندنا على كل حال يقولوا أن الله أكبر الله أكبر كرب العيونين ثم نقول عوض أشهد ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله على أشهد ولا إله إلا الله هذا المسائل قال خلاف بين الأندلس والمالكية وشأن الثاني ونكمل الدرس كيما تقولوا ديالك تقولوا هذا الدين هذا مزيان عند الناس يعني كي يتعاملوا مع الناس ويشتوهم كذا ويعطيوهم كذا باش يدخلوهم في الاسلام هذا على كل حال ما كيفهمش في هذا نعطيوهم وقبل كان هذا الشيء هذا الى اخره ولكن ربما الان لان دابا على كل حال استسعت رقعه الاسلام في النزول هذا كان باقي المسلمين قليلين باش كنطمعوا نعطيوهم الزكاه عندك على كل حال في الكبار باش يدخل في الإيمان يدخل ديال أما الآن على كل حال ما عندنا راه ما كاينش لأن الإسلام انتشر راه مؤلف القلب ومحتاج غالب هذا مثل يعني غالب نقول على كل حال مثل يعني غالب ومحتاج يجيب ديالو في كل جهة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيكون مغنية يلا تجي يوسف إلى السيارة أو في السيارة مش عارف السيارة أنا أقول أغنية العلماء ولو كانوا أغنية يعطون 100 زكاة زكاة في قلبه على كل حال الغازي حقيقة لأنه مجاهدون على تكفون على قراءة العلم صباحا ومساء وعشاء إلى آخره بعد مظهوري قال مهما يعني على كل حال قديم هذا واحد قضية قال إذا كان على كل حال باش يشري بها الكتب باش يدفع الناس يجوز يكون إذا عنده خيزة لا تطلب الكتب الكتب كشيء من مال الزكاة ما كاين كم علاش؟ لأنه كيدفع الناس وحنا غادي يشتروا به كذا وكذا وحنا يشتروا يعني على مسألة الصلاة هذا هو المكان الذي يحتاج الى الكتب بابا في مشاكل الزكاة قال في الجود يا ولكن واحد القضية التي على كل حال ما يستطيعها لي قال ذو الطيب إذا قال لك ابني على كل حال خمسية ترابطك شنة أعراضها الخليم إذا بكيت وقت الحيب هذا ما يقول لك لأن بابا يتزم لأنه على كل حال فقط وإذا قال هو ابني بغض طلبه وبتحكي بغضه وهو مسكين في الطالب وكان في أخطار القضايا على في يعطيه بلا الزكاة لأنه مسكين في كمنا بقى ما قالوا شيء عام شيء يقرأ كل شيء بيحتاجه إذا قالوا عام شيء يقرأ كل شيء بيحتاجه من خمسة عشر لا يقول من الزكاة ما يعطيه هو ما يعطيه الزكاة لأنه هو كم بعد الكبرياء كم لا وإذا قالوا مني على كل حال لقد بضلت بضلت على كل حال شرط بضلت من آخر على الطالب اللي يحتاج يعطيه بابا على كل حال الزكاة النوازي مفيوزا النوازي للصالح المجاهدين وآل الصلاة والزكاة في الأخير يجب الإنسان لك أعطيه الزكاة كبيرة انت اللي يعطيها له، انت غادي تشريها منه. وهذا اللي يقول عيط في الحديث يتعرها الله نفس لأنها الصدقة اليمن والصدقة اللي على كل حال نشي الله يقول لا في كل مشرة علمها مكينا نتغفر. أما قضية أخرى النسق أو الزكاة التي هي مثلا في أو سكين أو الزيت ويبدو على كل حال في يريد في الزيت هذا مكينا نتغفر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولكن عليه دين في غيرهم لا ما كنا كسرنا على كل حال كلا وكلا عارفين دليلهم في السنوات مال ايوه عارف كذلك سمو المحل يخذ في الدار كلا وكلا ايوه تكتر من الحفظ كلا وكلا ايوه على كل حال لا ما كنا تجلس وقع المطالبين